وما أردته لأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر نحن بيناه قبل حديثنا عن المرسل في أول الحديث ومعناه أن كل ما يضاف إلى الصحابة أصحاب هم الصحابة يعني من أقوال أو أفعال فإنما يسمى حديثا موقوفا بخلاف ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى حديث مرفوع وما يضاف إلى التابعين يسمى حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مرفوع التابعين مرفوع أي كلام ينسب لأحد من التابعين يسمى حديث مرفوع وأي كلام ينسب للصحابة يسمى حديث موقوف وما ينسب للصلاة يسمى حديث مرفوع ومرسل منه الصحابي سقط وبينا أن هذا غلط من العباد وأن الصواب أن قال المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا كما قلنا أن الأئمة صححوا مغاسيل بن حسين لأنهم بحثوها واستقروها وفتشوا فيها فوجدوا أن ابن حسين عادة ما يرسل عن صحابة ما بيسقطش تابعين أو يعني لو في حال هذا يكون تابعي مثله استقط عن صحابة ولذلك أمنوا مراسيل فقال مراسيل بن مسيب صحاح لكن مراسيل بن مسيب شبه الريح خاصة من كان يروى عن كل أحد من الناس وقل غريب ما روى راو فقط وهذا قد جرحناه عند الحديثين عن المنغازي والأحاد غريب ما رواه راو واحد فقط تفرد به في إسناد من الأسانيد وقد يكون الإسناد كله وحدان زي ما قلنا كده عيسى العمال بن مياد يرويه عمر ولم يرويه احد من الصحابه الا عمر بسند صحيح يعني ويرويه عن عمر عن قال بن قاسم ليس يرويه غيره وعنه عن غير التيمي لم يرويه غيره وعن الانصاري لم يرويه غيره ولو حديث في كل طبقاته اكثر من واحد وفي احدى طبقاته واحد فقط هذا يسمى غريب ايضا لان هذا حكم للاقل الضعيف الغر في مساله التواتر والاحاديث وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال كل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال كل ما لا يتحقق فيه وصف الاتصال فهو منقطع العلماء يطلقون المنقطع على كل ما فيه انقطاع في الإسناد تحت أي مسمى آخر يعني المعضل ده منقطع ومعضل المرسل ده مرسل ومنقطع برضه المعلق ده معلق ومنقطع فكل ما يقع فيه عدم اتصال يسمونه ايش؟ منقطع مع تسميته احيانا باسم اخر لخصوصه يعني فالانقطاع دي كلمه واسعه كلمه واسعه يدخل تحتها انواع كلها منقطعه المرسل والمعلق والمعضل والمدلس والمرسل دي كلها امور منقطعه دي كلها فيها انقطاع ويسمونها بأسمائها الخاصة تارة وقد يسمونها باسمها الايه؟ العام دول القطاع يعني واضح؟ والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان ذكر نوعا من انواع الانقطاع واحنا ذكرنا قبل كده نوعين قلنا الانقطاع اما ان يكون في اول الاسناد وهذا المعلق حديث المعلق والذي يسقط اول اسناده ان المصنف صاحب الكتاب زي البخاري مثلا كده ما يقولش اسم شيخه يخش على شيخ شيخه على طول يقول مثلا قال سفيان ابو فين شيخه ما قالوش ده اسمه معلق هو كده علقه تمام والمعلق ده منقطع والمنقطع ضعيف لكن معلقات البخاري طبعا لها حكم خاص كان كده عليه فالمعلق ده منقطع لكن وقع الانقطاع في اول الاسناد فما وقع فيه الانقطاع في اول السند سمي ايه؟ معلق وقد يسقط من اول السند اسم الشيخ المصنف فقط ممكن اسم شيخه وشيخ شيخه وممكن ياخذ الاسناد كله الا الصحابي كان نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منقطع هذا عفوا معلق منقطع يعني مع ان المنقطع دي كلمه عامه زي المنقطع الكبرى يعني تحتها انواع كثيره فالمعلق منها ما سقط من اول اسناد قد يسقط اول اسناد فقط او الراوي او اثنين او ثلاثه او اكثر وقد يسقط الاسناد كله الا الصحابي، وقد يسقط الاسناد كله مع الصحابي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده اسمه كله ايه؟ ده معلق. قالت عائشه ده معلق، قالت زهري البخاري يقول كده ده معلق. خلاص. في بقى من انواع المنقطع ايضا من انقطاع الاسناد المعضل. المعضل ان يقع فيه سقط ليس في اول الاسناد، في وسط الاسناد طبعا ولا في اخره. السقط في اخر ثانيه بس اسمه ايه؟ اللي في الاخر خالص ده هو عن الصحابي اسمه مفسر قلناه، وفي اوله اسمه معلق. في النص بقى، في النص اما يسقط اول واحد فقط فده اسمه منقطع. ده اللي هو بتاع ايه؟ ده اصل الباب. سقط راوي في مكان ما في وسط الاسناد ليس هو منقطع. او يسقط راويان على التوالي اثنين مع بعض دفعه واحده فلا يسمونه معضل. ده معضله. ده مش واحد بس اثنين وقع. ده معضله ولا لا؟ يبقى معضله. فسمي معضلا لذلك. فحيث المعضل ما سقط منه اثنان، الساقط منه اثنان. وما اتى مدلسا نوعان. ثم دخل على المدلس. والتدليس ده نوعين. في تدليس اسناد وتدليس شيوخ. تدليس اسناد وتدليس ايه؟ شيوخ. في اشهر مع التدليس. الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل ممن فوقه بعنوى ان، ده تدليس الاسناد اللي احنا قلناه من شويه شرحناه. ان الراوي المعروف بالروايه عن شيخ ما بيسمع منه كتير يروي مرة عنه حديثا لم يسمعه منه ويوهم انه سمعه من الشيخ. ده بيوهم ازاي؟ يقول عن وان، ما يقولش حدثنا شيخنا، يقول عن شيخنا قال كذا. فده يبقى اسمه مدلس اسنان. يبقى الاول اسقاط للشيخ وان، يسقط شيخه. ان هو لما احنا مثلا قلنا الاعمش او ابو اسحاق السبيعي بيروي عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عطاء، فهو الراجل مش عايز يجيب سيرة شهر بن حوشب نقول من اي كلام ضعيف وحالته صعبة يعني، فبقول عن عبد الله بن عطاء. ابو اسحاق بيقول عن عبد الله بن عطاء، ما يقولش حدثك ابدا. فعبد الله بن عطاء شيخ ابو اسحاق اشيخ سمع منه كثيرا. ابو اسحاق السبيعي كان بيحضره في مكة ولا في المدينة وكان بيسمع منه. وفي مرة من المرات حديث بالذات أبو إسحاق السبيعي غاب عن الحشر. والشيخ قال حديث ما. ما سمعوش أبو إسحاق من شيخه عبد الله بن عطاء. سمعوا واحد صاحبه اسمه شهر بن حوشب. بس مش هيقول اسمه. هيقول عن صاحبه؟ لا طبعا. فبيقول عن عبد الله بن عطاء. يبقى هو إيه اللي حصل كده؟ إن الراجل أسقط شيخ الحقيقي اللي هو صاحبه هنا يعني. هو اي حد يروي عن حد المروي عنه يسموه شيخ على طول، يقول لك شيخه في الحديث اللي هو شيخ روى عنه، خد يقول تلميذه يقول لك هو شيخه في هذا الحديث، شيخه هنا اللي فوقيه على طول يعني، الاقي هو تلميذه على كده مش مشكله. اتكلموا عن نفس الروايه يعني. فاول نوع من انواع تدليس الاسناد ان الراوي يسقط شيخه كما فعل هنا ابو اسحاق رحمه الله. وقع مين؟ شهر. وروى عن مين؟ عن شيخ شيخه اللي هو اصلا برضه سمع منه، هو الشيخ الحقيقي. ها؟ وعبر بايه؟ قال سمعت عبد الله بن عطاء ما قال عن عبد الله بن عطاء. فالاول الاسقاط للشيخ وان ينقل ممن فوقه ممن فوق الشيخ بتاعه اللي هو اسقطه بعن وان. وقلنا بيقول عن وان لان عن وان تحتمل السماع وعدم. طب لو قال حدثني شيخنا فلان ما سمعش منه يبقى ايه؟ وكذب. لكن يجيب عباره تحتمل بس ما حدش يكذبه. فهذا النوع الاول والاكبر من انواع التدليس، هو تدليس الايش؟ الاسناد. وهذا الذي يعني عند الاطلاق ينصرف الدم الصغير انه اشهر استعمال. في نوع اخر اخف شويه منه وان كان معظم الاحيان هو تدليس الشيوخ. ده هو اصلا سمع من الشيخ وكل حاجه بس ما بيقولش اسمه. بيجيب له اسم محدش يعرفه بيه خالص ودلفه عايز يدوخ الناس. يعني مثلا واحد يسمع مثلا من الاعمش والناس كلها عارفة أنه هو اسمه الأعمش. وروح الروح نسني أبو محمد. فمن سألوا كانوا بقى عامل الشيخين الأعمش وأبو محمد هم اثنين واحد أصلا في الآخر. حابب يروح أسأل الكاهلي يقول له بقى عم ثلاث عبد الأعمش والكاهلي وأبو محمد. حابب يروح أسأل ابن رمضان لو عنده خمس شيوخ أهو ما شاء الله أنت يا راجل أبو شيوخ كتير أوي ده أبو محمد وابن مهران والأعمش والكاهلي وحابب يروح أسأل سليمان لو ستة هم كلهم في الآخر واحد هو أبو محمد سليمان ابن مهران الأعمش الكاهلي خلاص ده تدريس شيوخ بيعمل كده ليه؟ حتى يستكثر من الشيوخ هو عنده شيخ واحد بس بس ناس ذهن كل مش عارف حد غيره غير فيبدا ايه يدلسه احيانا حتى يبين ان هو عنده شيوخ كتير استكثارا يعني تزينا وهذا لا يليق هذا يعني هذا في شيء من التدليس التدليس واضح نعم واحيانا يفعل هذا اذا كان شيخه هذا كذابا او ضعيفا فعايز يغطي عليه عايز يغطي باي حاجه وبعض الكذابين كان بيغير اسمه هو بنفسه ده انا مش عايز اعرفه فتلاقي 50 اسم ابو محمد عبد الحميد بن عمر هو واحد لا المصدوق الكذاب عمر بن المصدوق الكذاب مصدوق في الزندقه وكان ليه 15 20 اسم هو هو فتلاقي لكن هو كل يوم حاجه يقول اسم فلان يروح دي بس مكروه ويروح عنه زي الاخرين الايام في اصحاب معاه 15 بطاقه شغال بيهم كل حاجه بحاجه ففي بعض الكذابين كان هم انفسهم بيغيروا اسمهم كتير فيحصل اللبس او بعض الرواه عنهم عن بعض الشيوخ يعني يريدوا ان يستكثر عايز يظهر انه عنده شيوخ كتير قوي فيدلس بهذا الطريق طبعا في تدليس اخر في هذا الذي ذكرناه انواع لها تفصيل التي تذكره في محل عند تطوير يعني منها مثلا تدليس الاماكن مثلا في شارع شارع شارع مثلا في المهندس وشارع علاقه المهندسين شارع دمشق شارع علاقه فيروح واحد واخد الشيخ بتاعه بعد شارع من شارع علاقه ويقول على اسم فلان في العراق. يا سلام انت رايح صاحب رحله انت رايح حاجه ولا ايه؟ شويه رايح على ثاني في الرياض قريه في كفر الشيخ. خد بالك؟ وسمعت منه باليمن الشارع اللي وراه على طول. خد بالك؟ ويقعد بقى يلف في المهندسين خد بالك في مصر الجديده وفي مش عارف ايه في الشارع اللي هي ثاني يوم بالبلدان واماكن دي ويسمع منه في كل هذه الاماكن وفي باريس في الواحات ولا ما اعرفش فين. واخد بالك؟ يلف في كل حاجة وفي الاخر يقول لك انا سمعت في اماكن كثيره سمعت في الرياض وفي باريس وفي في وفي في في العراق وفي الشام وفي دمشق وهو ما طلعش من المهندسين بس عمال قاعد على حواري وتلقى كل بقى في شارع اقول كل حاجه سنه اقول لك هذا اللي في فلسطين شارع فلسطين وهكذا تدريس اماكن هو ما طلعش اصلا من المنطقه بس هو ايه حافظ المنطقه كلها سنه سنه بلدان فبيستكثر وبيسمعوا كده من الطلاله وحاله ده ولا ايه؟ ما شاء الله ده ما عادش هو كان خبز ساشي من ايه؟ من المربع اللي فيه شوارع اللي فيها اسامي الدول دي في المهندسين ولا حاجه. فده تنفيذ ده على خلاف الحقيقه. والثاني لا يصدقه لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف. مش بيصدقه بيقوله بس بيديك كسر مش ممكن يعرف لا يخطر لك على بال ابدا. يقول مثلا واحد من احد الناس حب يدلل الشيخ وشيخ معروف راجل مش ضعيف يعني فقال حدثني عبد الله ابن ابي عبد الله هو اسمه محمد قال لك هو مش هو عبد الله برضه ولا عبد الشيطان عبد الله فلما هو عبد الله يبقى ابوه ايه؟ ابو عبد الله كده يعني هو اصلا اسمه مثلا احمد بن محمد ولا حاجه فهو يذكره بوصف او باسم لا يعرف به احد يدلله واحيانا يكون قصد الراوي الاغراء على الطالب عايز اوقفه شويه معاه فيبدا يعمل لهم حاجات كتير يعني وقد وقع هذا لكثير من المحدثين والثاني لا يصدقه لكن يصف اوصفه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقه به الملا فالشاذ كده كلام كده صف والمقلوب قسمان يتالى ما يخش بعد كده المقلوب الشاذ والنائم إن الثقة واحد راوي الثقة يروي الحديث بطريقة معينة فيأتي الملأ الملأ اللي هم العدد الأكثر من رواية الثقات فيرمونه على خلاف ما رواه هذا الثقة يبقى ده حديث الثقة ده يبقى اسمه حديث إيه؟ حديث شاذ لأنه خالف به الثقات الأكثر عددا أو الأكثر ثقة ممكن ثقة على قد يخالف واحد جبل زي مالك، يبقى يروح فين في مالك ده؟ ده مالك ده كان القبيله لوحده. فلما يجي واحد على قلبه كده لسه ثقه من امبارح يعني، ها يخالف واحد ثقه كالجبل زي مالك بن انس، مالك احفظ، يبقى حديث هذا الثقه لسه على قلبه دول ولا دول، يبقى حديثه شاذ، والمالك حديثه هو المحفوظ. وما يخالف به، وما يخالف ثقه به الملا العدد الكبير يعني، فالشاذ يبقى حديثه شاذ. ولو نذكر المطلوب على الصلاه ان شاء الله. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ، هذا الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا ثم يخالفه من هو أوثق منه. أوثق منه لي إما أن يكون أوثق منه عن طريق العدد يعني الثقتان أو أكثر، ولا شك أن العدد يغلب الشجاعة زي ما بيقول، يغلب، لأن الواحد ممكن يغلط، الخطأ إليه أقرب من الجماعة، أو يكون الأوثقية مردها إلى الحفظ، كان يكون الثقة الذي خالف هذا ثقة في الدرجات الأولى من الثقة، يعني لسه إيه هو راجل ثقة وكل حاجة لكن ليس في رتبة الأئمة الأعلام، ثقة من عوام من عموم الرواة. فمثل هذا لو خالف واحد مثل شعبة أو واحد مثل الثوري أو واحد مثل مالك، هؤلاء مثل هذه الأساطير اللي يدل عندها، فلا شك أن رواية هؤلاء أضبط وأصح، فيصير حديث هذا المخالف لهم إن كان ثقة حديثا شاذا، إذا يعني كان الحال كذلك. والمقلوب قسمان ثلاث: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد بمتن قسم. المقلوب ده له أقسام كثيرة، الناظم ذكر منها قسمين: إبدال راو ما براو قسم، واحد مثلا اسمه مسلم بن إبراهيم تلاقي جاب مكان إبراهيم بن مسلم بيقلب اسم الراوي، محمد بن أحمد يقال أحمد بن محمد، حصل هنا انقلاب في اسم الراوي، فطبعا هذا شيء أحيانا يعمل مشكلة لما يكون اسمه مسلم بن إبراهيم والراوي راح قلبه فجعله إبراهيم بن مسلم، هو عقبال حسن الصبح عقبال حسن، قد لا يكون في أحد أصلا اسمه كده بالمقلوب، وممكن يكون حتى اسمه المقلوب موجود بس راوي ضعيف وصاحبه كثقة، أو ثقة وصاحبه ضعيف، فلا إشكال. فالقلب هنا القلب قد يقع في اسم الراوي الأسود بن سريع أو الأسود بن محمد يكون محمد بن الأسود، ينقلب اسمه على الراوي يعني، يروح مغير خلي اسم الابن أو اسم الأب ابنه، فبالتالي تتغير التركيبة يبقى ده راجل ثاني خالص، قد لا تقف له على الأركان. وقلب إسناد لمتن قسم، وفي يركب إسناد لمتن غير إسناد وغير متن، كما وقع في القصة الشهيرة للإمام البخاري التي يرويها الإمام الحافظ أبو أحمد بن علي رحمه الله عن جماعة من شيوخ، أما البخاري رحمه الله تعالى لما دخل بغداد، البخاري أصلا منين؟ من بخارى، فبغداد يومئذ كانت حاضرة العلم، وكان أي واحد عايز يعني يشوف نفسه حجمه يخش بغداد، معترك العلماء والحفاظ والنقاد والأكابر ملنا، فنسأل الله تعالى أن يعيدها للمسلمين وأن يخلصها من دنس الروافض الأخباث والأمريكان الصليبيين. فالبخاري لما دخل بغداد ليروي عن مشايخها وسمع به أهل بغداد فاحتشدوا، وكان صيتهم يسبقه، كان ليه صيت عالي جدا يومئذ في الدنيا لحفظه الشديد ومع صغر سنه، شاب صغير السن، ومع هذا لا يقوم له أحد. كان بعض مشايخه يسميه الكبش النطاح، كان مصاعب شيخ البخاري يسمي البخاري الكبش النطاح، يعني مفيش حد يقدر يقف قصاده ينطحه يموته على طول وكل واسع. وكانوا يخافون، كان شيوخه ده خاطر بشده لحبسه. لما راح بغداد فزع به اهل بغداد، فأرادوا فيها كل شيء، فيها من كل فاكهه زوجان ملأ، يعني كل الاصناف والالوان من البشر وغير ذلك. فاجتمعوا له وتواعدوا وامتلأ المسجد حتى جلس الناس على الشرف وامتلأت الشوارع. البلد قالت وخليلين محمد بن اسماعيل، وما كانش مصدقين هو حافظ الطريق كما يسمعون عنه، يسمعوا عنه كلام يخض حاجه اعجاز، يعني تصوروا ده مبالغه، كانوا زي اي حد كده يقول لك انا ابغى وعارف اسوي ومش عارف ايه، والطفل المعجزه والبتاع المعجزه، وهو في الاهل الغالب لا معجزه ولا يحزنون، ده هو معجزه من اللي هو فيه له. البلد من العكس مش من الاعجاز يعني. فقال له اكيد ده اعمله بس قصه كده وخلاص. فلما راح البخاري دخل المسجد فاتفق منهم جماعه على ان ياتوا ب100 حديث ويصلبونها، يحطوا اسناد رقم 1 لمتن رقم 50 واسناد رقم 2 لمتن رقم 59 ويلخبطوهم في بعض ويقرؤوهم عليه، يقولوا هذه الاحاديث ما تقول فيها؟ والله لو راجل بيفهم وحافظ فعلا هيكشف الملعوب ويقول لا دي كله غلط غلط، ولو غشيم البعيد هيشربه. فالبالغ ويكتب في الغلط. فلما امتلأ المسجد واغتظ بالناس بدأ قام قائمهم قائم أول واحد فقال يا أبا عبد الله حديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فقال البخاري لا أعرف ما عرفوش والله إذا خلص. الثاني كان الحديث رقم 2 هذا كذا كذا كذا مثلا قال كذا قال لا أعرف. الثالث لا أعرف. الرابع لا أعرف. العاشر لا أعرف. ثم جلس وقام الذي بعده من 10 إلى 20 لا البخاري يقول لا أعرف لا أعرف. والعوام تقول أي شيء هذا البخاري؟ وبعد المنى للبخاري والعرب ولا عارف ولا حديث، اتقالوا 100 حديث ولا واحد يعرفه. يخرب بيت الدنيا ايش هذا؟ انا مرة ده بيفهم كان عارف بيها ايه. واما العلماء الحفاظ فعرفوا انه قد كشف الامر وان هو حافظ لا ده معلم ما وقعش. فلما انتهوا من السرد خلصوا النية قام البخاري وقال اما الحديث الاول فغلطوه كذا وصوابه كذا، وأما الثاني فغلطوه كذا وصوابه كذا، وأما الثالث حتى أتى على 100. فعجبوا وذهلوا وقالوا لا ندري من أيهما نعجب، من شدة حفظه للصواب أم من حفظه للغلط على الترتيب. إذا سمعهم مرة غلط فيبعدوا تاني الغلط بتاعه، يعني مثلا يقول لك صح كده وخلاص، لا يقول أول واحد قال كذا غلط صحيح وكذا، والثاني قال كذا والصح بتاعه كذا، فحفظ الغلط كما حفظ الصواب، ده اعجاز فعلا. وخاضعوا له، انت عارف ان هم قدام رجل غير عادي بالفعل. اهل العلم اجازوا هذا القلب اللخبطه دي للامتحان بس قبل الاختبار، لكن ما ينفعش في الاختبار لان هذا كذب. وقد تقع ويقع هذا القلب احيانا غلطا من بعض الصالحين، إن عامة الصلحاء أهل الصلاح والورع في الغالب لا يصبرون على العلم، للعلم له قيود وله رسوم وحاجات أحيانا ما تتفقش مع طبيعتهم التي هي مهادنة بطبيعتها. يعني يذكر عن بشر بن الحارث الحاكم رحمه الله تعالى أحد كبار الصلحاء، وكان الإمام أحمد يثني عليه. فبشر بن الحارث كان لحانا بيغلط اللغة، لأن في هذا الوقت العزمة دخلت في دول العرب وعامة الناس كان فيها عاجم بينهم كثير، وكان بعضهم أبنائهم عاجم وكده، فبقت العربية عندهم برضه بايظة على حد يديها زقة. فكان بشر يلحن يعني يرفع المنصور وينصر المرفوع زينا كده يعني، ها؟ فعاب عليه بعضهم هذا ما ينفعش أنت إمامنا وكبيرنا وشيخنا والأحد الأئمة الكبار، عيب أوي تتطبق تقرا كده غلط يعني، روح اتعلم النحو يا عم الشيخ. فذهب الى معلم يعلمه النحو فالراجل بيقول له قل ضرب عمرو زيدا. فقال له بشر الحافي ولما ضرب؟ ضرب ليه؟ عمل له حاجه؟ يا عم وبعدين بقى انا عارف عايزين نتعلم. ما ضربوش يا سيدي. قال له كمان بتكذب؟ ده بيقول له ليه ما ضربوش؟ ضربوا ليه؟ علم اوله كذب لا اتعلمه ابدا. فالراجل نفسه مرض وخلص المرض ما اتعلمش النحو لغايه ما مات الله يرحمه. هذا صلاح زائد، ده ورع، ورع زائد يعني. والا عبد مثال، والامثله هذه لا يشرف فيها الموافقه العقل ولا الصواب، ده مثال حاجه كده تخيل يعني. واحنا عارفين عمرو بن زبازيل ده مش حاجه معينه، ده زبازيل ده اسم وهمي لغير معين، وعمر ده غير معين، ما بقولش عمرو بن محمد ده زبازيل بن احمد. مفيش حد كده، ده هو ده مثال شكله يعني. فالرجل الصالح خد نفسه مش عارف اتعلم من نفسه، علم كذب في كذب، كل امثله كذبه مش من عارف. كان بعض كثير من الصالحين يقول اهل العلم ترى الكذب اكثر منه في الصالحين، اكثر ناس يكذبوا في الحديث زي الفل جماعه الصالحين دول. ليه؟ مش بدقهم ومش متوقعين ان في حد بيكذب. انت ممكن حد يسمع الصالح ده يا راجل مش ممكن، ده اكيد صح، انا كنت غلط، ويتهم نفسه ولا يتهم الكذاب. قال له طيب على نيابه، يقول لك لو قلت البحر قدام البيت سألتك. فعلا كده. قال مالك أدركتم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 70 كلهم رأى من رأى رسول الله من كبار التابعين. يقول شفتهم في هذا المسجد المبارك مسجد النبوي 70 كلهم رأى من رأى رسول الله، لو اؤتمن أحدهم على بيت مال لأداه. كلهم ناس في الثقة والأمانة. مش هقول لك لا أستحل أن أروي عن واحد منهم حديثا ما رضاش أروي عن واحد منهم ولا كلمة. ليه؟ قال ليسوا من اهلك، مش شغلتهم. ده مش موضوعهم خالص، الحديث ده فن صانع عايز صنايعي. خد بالك؟ فن الحديث والصحيح والضعيف والحاجات دي على روح صنايعي. مش عايز انا كده فاهم في الكار دوت يعني. فترى بعض الصالحين يتساهل ويكذب ويحدث له القلب، من ذلك ما وقع لموسى بن ثابت الزاهد. احد الزهاد المشهورين في العلاج. دخل ذات مرة كان ذاهبا يزور شريك ابن عبد الله. دخل من الباب ومشي كده في الطرقة وشريك قعد جوه مع التلاميذ، فسمع شريكا يحدث ويقول حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان قال حدثنا جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وسكت شريك حتى يكتب الطلب الاسناد. هو سمع صدق السكه وهو داخل، وصل والناس بتكتب الاسناد. فلما راه شريك، وكان شريك فيه لعابه، كان راجل ابن نكته يعني يحب ينظر وكده. فلما راى موسى بن ثابت، وكان موسى وجهه منيرا لكثره قيام الليل، كان دائما قيام الليل. فاراد شريك ان يداعبه، فقال له من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قول له ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده كله؟ قال له ده كله قيام ليل؟ قلنا له كده بس بالعرب يعني. وقعد يتكلم معاه شويه بس خد نفسه ومشي. فظن ثابت ان هذا الكلام الذي قاله له شريك هو من هذا الحديث اللي سمعه وهو داخل. فخرج يقول حدثني شريك بن عبد الله عن الاعمش عن ابي سفيان بن نافع عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كثرت صلاته بالليل حضر وجهه بالنهار. تركب تهدي بغالب ما قالش كده. الحديث بتاع الاسلام دوت اللي هو ايه يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا ونام ثلاث حقب ارقد عليك نايم طويل. ده الحديث بتاع الاسلام دوت. احنا الراجل سمع الاسلام هو داخل لما لقى اللي هزر معاه فكر ان هزر ده حديث راح حطه مع الاسناد وشغال بيه ورواه الحاكم في المستدرك وابن ماجه في السنن من هذا الطريق على الغلط هذا. فده وقع قلب هنا، قلب الامر، دخل ده في حط ده مكان ده وقع بسبب غفلة الايه؟ غفلة الراوي، الراوي كان مغفل. يعني عنده غفلة مش مش مش مش مش مش, مش, مش صاعي ومش ضامن لهذا الباب. فالمقلوب القسمان هذا ابتدى الراوي ما بغرض قسمه وقلب اسناد لمتن قسمه، تلاقي مات راكب مكان اسناد، اللي راكب اسناد ثاني مش بتاعه. ده بيسموه حديث مقلوب ايضا. وأحيانا يكون القلب نفسه داخل المادة حتة في المادة، ده زي مثلا كده ايه الحديث الشهير حديث السبعة الذين ظلموا بظل وما ظل إلا ظل فيهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ده مطلوب الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال له بعض الرواة خلى المكان دي مكان دي ده قلب القلب يقع في المتن ويقع في الإسناد وسببه خطأ نظره. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفى معلم عندهم قد عرف. يبقى هنا بالنسبة للقلب وطبعا كما ذكرت هناك مجموعة كبيرة من أنواع القلب لم يذكرها المصنف كشأنه في كثير أيضا من مسائل هذا المد فإنه كثيرا جدا بل هذا هو الغالب عليه كما بينا قبل هذا الغالب عليه أنه يختصر اختصارا شديدا فهو فقط إنما يذكر شيئا مما يفهم به أصول هذا العلم لكن المتخصص يعترف على هذا الكلام أن يعني يشرح كتابا آخر أو يدخل في كتاب آخر أشد تفصيلا من هذا. هذا كأنه بس كده عناوين عامة يعطيك فكرة عن المصطلح لكن لا بد على ذلك أن تدخل في صلب العلم لدراسة كتاب جامع لعامة المسائل على الأقل حتى يكون عندك يعني معرفة أكثر. يقول والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. هنا بدأ يذكر أنواع الحديث أنواع التفرد هو التفرد النسبي في تفرد مطلق في تفرد نسبي وقسمه إلى أقسام ثلاثة. أول قسم المقيد بالثقة يقول إن كان مثلا عضوان يقول لم يرويه ثقة إلا فلان. ترى هذا كلام في كلام الأئمة المصنفين في العلم أو مثلا مثل ابن عادي في الكامل أو العقيل في الضعفة يقول هذا الحديث لم يرويه ثقة إلا فلان فيقيد التفرد بتفرد الثقة لكن يروينا من غير الثقات كثيرون يعني مثلا الحديث عمر بن الخطاب اللي ذكرناه مش من قليل الأعمال بالنيابة لم يرويه ثقة من طريق غير طريق عمر بن الخطاب لكن رواه بعض الضعفاء من طريق أبي سعيد الخدري وهذا غلط باطل. سئل ابن ابي حاتم في كتاب العلم عن حديث رواه فلان عن فلان من طريق ابي سعيد الخدري الاعمال بالنيابه قال هذا باطل ان الصحيح من طريق عمر فلم يرويه ثقه الا من طريق عمر لكن رواه ضعفاء من طرق اخرى واعتمدوا بها فليكون التفرد مقصور على روايه الثقه فقط لم يرويه ثقه الا فلان. واحيانا يقيد باهل بلد وليه أشار بقوله أو جامع ولو قال أو مصر ما كان أفضل كما استحسنها الزرقاني في شرحه للمنظومة يقول لم يرويه من الشام أو لم يرويه الشاميون. هذا حديث تفرد بروايات أهل العراق بس حديث هذا شامي هذا مصري مصري يعني لا يروى إلا في المصريين ما تلاقيش حد شامي يروي مخرجه من مصر حديث رواة كلهم مصريون ولم يروي احد من اهل الشام فيقول لك هذا حديث لا يعرف الا في اهل مصر. فترى هذا ايضا في كتب الافراد وكتب النص على التفردات مثل كتاب الطبراني الاوسط كتاب البزار المسند البحر الزخار وغيره. واحيانا ينص على تخصيصه بروايات معينه وهذا أكثر ما يقع للإمام الطبراني لم يرويه عن فلان إلا فلان لم يرويه مثلا عن أبي هريرة إلا ابن المسيب بس فهنا ينص على تفرد هذا الراوي بالروايات من هذا الطريق فقط وهذا كله الفرد الإيه الفرد النسبي لأنه يقص بشيء معين لكن الفرد المطلق لم يرويه في الدنيا إلا فلان. يبقى الفرد المطلق حيث الفرد المطلق ما رواه غيره ولم يرويه غيره. مفيش حاجة رواه خالص ثاني في الدنيا أصلا لا عن صفات ولا عن ضعفاء ولا عن أهل بلد ولا عن الأول في غير ذوى فش في الدنيا. حديث يدور هذا الإسناد فقط في الدنيا، يبقى حديث فرض مطلق، غريب مطلق، لكن غريب النسبي بالنسبة لصفة معينة لم يرويه من الثقات، فإن خصصوا به برواية الثقات. بس هل يمكن هل يكون هناك رواية لهم ضعفاء؟ ممكن ممكن، لم يرويه إلا المصريون. فده يخص ببلد ما في روايات، لكن هذا مش فرض ولا حاجة، يعني هذا يقول مثلا 10 و20 من المصريين مثلا، فده مش فرض حقيقي، ده فرض نسبي. لم يرويه عن فلان، لو حد رواه عن غيره في عن غيره، بس عن دوت لا، واحد بس. فده كله الايه؟ الحديث الفرض الايه؟ النسبي، ما خص بروايتي بصفة ما كثقة مثلا، أو بلد ما، أو ايه؟ أو بهيئات ما، أو روايات ما يعني. وما بعلة غموض أو خطأ معلل عندهم قد عرف للعلم، حيث المعلل هذا ذكرناه في أول الكلام عند ذكر الصحيح وأقسام وشروطه. والعلة كما قلنا العلة هي سبب خفي غامض قادح في صحة الحديث، شرطها أن تكون غامضة وأن تكون إيه؟ قادحة في الحديث مع كونها غامضة، ولهذا لا يطلع عليها إلا كبار المحقات هم الذين يكشفونها، كما قيل لابن مبارك، قيل هذه الأحاديث المصنوعة الموضوعة يعني، قال تعيش لها الجهابذة. جاء عندنا الناس من العليم فضعوا الحاجات دي، ولما قدم الأهلي بعض الزنادقة ليقتلك قال اقتلني طويت واحد، لقد وضعت في حديث نبيكم 4000 حديث كلها كذب. قالوا موت، كيف لك ب4000 حديث كذبتهما على نبيكم؟ قال له قلت يا عدو الله، قلت في 60 دائره عندنا ابو اسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا 5 دقائق بس، وينخذون رب الزباله يلحقوه في الزباله، بس انت اسمع يلا. ففي تعيش لها الجهابذه بيعرفوها، كان ربنا يقول ابن مهدي وغيره ابن مبارك اني لا اعرف صحيح الحديث من ضعيفه وموضوعي، كما يعرف الطبيب المجنون بالنظر كده، الدكتور الناصح اللي بقى له 20 سنه مثلا في السرايا ولا في الخانكه، وبيقول عليه كل يوم جيت ما وجدت واحد مجنون ومكلمته ومتعبان، بمجرد ما يبص الواحد عنده فقط علامه من علامات الجنون بيرقد بيعرفه من بعد، يقول له اهلا وسهلا شرفت من غير ما يتكلم من اول نظره تجيبه خبره. كذلك المحدث الصرف يبقى عنده خبره، بمجرد ما يسمع الاسناد يقول له الطب خلاص شكرا شكرا كده كفايه ما تكملش، علمنا نقول ايه؟ خبره اختار حديثه بالعهد المدني وعظمه. واي واحد سيراتي في مهنته، اي واحد بقى عنده جهد طويل ووقت وخبره وممارسه ما بضيعش وقت، بيجيب من الاخر يقول لك ده بيجيب من الاخر. لما يتكلم الصرافي الحازم راجل صراف في بنك مركزي، مش هيمشي بقى الاثنين يقعد بقى كده يرفعها كده في الايه في الهواء، وشوف بقى الاسماعيلي حتشبسون دي اللي ورا دي والخط الاحمر والخط الابيض والكلام الفارغ دوت. لو بس مجرد ما يشوفها بعيد بقى يرمي على طول برميه يمسكها بس بايده ما يبصش عليها، اذا رفعت بيده ولا مسكها اصابعه القاها الله الله مضروب. تقول له يقول لك معرفش، لما يشرح لي ممكن اعرف يشرح لك احيانا، لا ما فيش حاجه اشرحها بس ده غلط، ده مش سليم. وهكذا اهل الخبره. ابو حاتم يقول في الماضي يقول ربما نظرت في حديث فادرك انه معلول من اول وهله ولا اعرف علاجه. طب ايه المشكله؟ يقول لك والله مش عارف، بس هو في حاجه غلط، ده مش صح ما يكفش. طب ايه مشكلته يا مولانا؟ ما فيش مشكله، بس ده حديث غلط، هذا كذب. طب ايه مين الغلطان؟ يقول ربما أدرك علته بعد 40 سنة، بعد ما هو لا كانت مشكلة ظهر دلوقتي. وهذا يدل على تعمق هؤلاء الناس، يقولوا كان الناس غيرنا خالص. اوعى حد لما نتكلم عن الجماعة دول يقارننا بهم أو يقيس على من يراه. هؤلاء ماتوا من زمن بعيد، لا تراهم إلا في كتاب أو تحت التراب، لا ترى ما نتكلم عنهم من أهل النقد والحفظ إلا في كتاب تراسلتهم بس أو تحت التراب مدفونون. ماذا؟ لعلهم حطوا رحالهم في الجنة منذ 1000 عام. فلا يقاس بنا، هؤلاء ناس خلقهم الله لهذا الشأن. كان أحمد بن حنبل يقول لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أن الله خلق يحيى بن معين لهذا الشأن. يحيى مخلوق حديثي مالوش حاجة في الدنيا غير الحديث، دي حياته عليها عاش وعليها مات، أنفق عليها أنفق على الحديث كل ماله، تركه أبوه مليونير، تركه أبوه ألف ألف دينار يعني ملياردير، فأنفقها كلها على الحديث حيث مكلف جدا. الراجل اللي احنا شايفه يقعد في كل بلد 10 شهور ولا 5 شهور بياكل ويشرب ويجيب كتب ويقرا ويعمل على حسابه، ومحدش يصرف عليه في بلد ومالوش اولاد ومحدش فيه مش هيشتغلوا حاجه. الفقراء يشتغل امام الخطيب، يشتغل واخد بالك يصلي في الجامع، يشتغل مفتي، يشتغل قاضي، يشتغل 100 حاجه، لكن المحدش ده شغاله ايه ان شاء الله؟ المحدش ده يشتغل ايه؟ مالوش اولاد في بلد. ولهذا كان شعبه يقول الحديث راس مال المفاليس. جماعه المفلسين اشتغلوا في الحديث ياخد بنته على كوشير هدوء الاكل كده، محتاج مثلا 200,000 ولا حاجه، وطول النهار يقرا وما يعرفش يشتغل طبعا بينام الساعه 4 الصبح، فيعني هيتميز هيروح فين الشغل ولا هيبقى نايم هيتلبن، فده وعده ايه؟ وعده بيضا. الحديث راس مال المفاليس. وقال شعبه ما زال بي الحديث حتى بعت قسط امي ب84. وصل حاجه باع قسط امه، طبعا هو كده بتاع راجل فاشل يعني، لكن اهم حاجه قسط، فده شايفينه بقى الزنقه يعني، باع كل باع غلاف والسرير والحاجات كلها والكراسي والكلام، وما كانش باقي غير القسط وما سابوش برضه باعه، هيعمل ايه؟ مفيش غير كده. طب ابن معين ترك له ابوه مليون انفقها كلها على الحديث، ومات حافيا، لما مات ما كانش لاقي يشتري جزمه عزكم الله. وكان يومئذ في المدينه، كان في عمره ثم ذهب الى المدينه او في حج، ووفاته المنيه في بيت في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات اخرجوا له الواح النبي صلوات الله وسلامه عليه، فرعوا النعش بتاع النبي كانش بيطلع لحد اصلا، وحملوه عليه وقالوا هذا الذي كان يذب الكذب على رسول الله، ده خلفه، ده يستحق يركب النعش بتاعه، وحملوه عليه. ورؤي بعد ما مات رضي الله عنه ورحمه، وكان قد خلط الحديث بعقله ولحمه ولما كانش في دماغه حاجه غير الموضوع الاول، ليه النهار قصه الحديث. قال لما رؤي في المنام فصنع الله به قال خيرا لقياني، وقال لي يا ابن معين كنت تحب الحديث في الدنيا، بتحبه؟ قال له جدا احبه. قال تحدث في الجنه كما كنت تحدث في الدنيا، فلما علي المحدثين والحفاظ واجلسني المحدث عند العرش رضي الله عنه ورحمه. فدول ناس اوقفوا حياتهم بالقصه دي، اوعى ما نتكلم عنهم حد يقسم بحد يعرفه او حد شافه او حد سمع عنه، لا خلاص انسى خالص، ليس ما في عقلك من هؤلاء شيء، دول نمط اخر، نمط صعب ونمط مخيف كما يقول ابو فهر عن في شيء اخر يعني رحمه الله على الجميع. وما بعلة غموض او خفى معلل عندهم قد عرف، العلة سبب خفي غامض يقطع في صحة الحديث، الحديث يصح بسببه مع أن الظاهر السلامة منه، ومن بره شكله غلط، ومن جوه يعلى مرض، حديث من جوه متبهدل في رطة فظيعة، بس من بره زي الفل متظبط، وبالتالي أي واحد يشربه ما يطلعوش للجماعة اللي هم الإيه؟ الكبار البخاري أحمد أبو زرعة أبو حاتم الدارقطني للمديني، الناس دي ناس كما قلت الحاجة كلها واقف على الحديث، مش في دماغه حاجة ثانية خالص، بلغ الحال بأحدهم ممن جاء بعدهم على المطين، دخل يصلي فأحرم الله أكبر، ثم قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يعني فوق، فقال سبحان الله، فظن أنه أخطأ في اسم الراوي، فغير اسم الراوي، هذا هو الثاني من الأولين. فقالوا سبحان الله، فراح مغير اسم الراوي، مش النووي كلها حديث دوت، فاهم؟ فقالوا سبحان الله، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ودخل في الصلاه. مالك؟ فتركوا ابناءهم واباءهم وزوجاتهم، وتركوا الاوطان والديار، هؤلاء الشعثة رؤوسهم المتنسة ثيابهم أهل الحديث، اشتهى مرة المأمون كان يقول ما على وجه الأرض خليفة أشهى عندي من قول المستملي للمحدث ماذا قلت يرحمك الله. قلت عني بالدنيا كان المحدث لما يجتمع كان يجلس ينافس الأعمش 50,000 يعني ما يبقى استاذ القاهرة ولا حاجة ده مجلس الأعمش والأعمش ده واحد من عشرات المحدثين في الكوفة مش كان لوحده ده كان معاه وكيله وكان معاه ده سفيان وكان معاه جماعة كبيرة جدا هو لوحده بس كان يعد له 40,000-50,000 يعني كان ده هو الأمر العام لأن يعني الناس كلها متابعة القصة دي زي الكورة كده النهاردة حقيقة كان عامل زي الكورة الأيام الشعب كله بتاع حديث كله بيسمع ومتابع الأستاذ علي والنازل والحديث عاملين النهارده ومين عمل ايه القصة اللي كلها كانت حاضرة عندهم فلما كان يقعد 50,000 في مجلس الإمام الأعمش أو غيره من الأئمة صوته ما يوصلش ما كانش عندهم البتاع دوت لسه ما كانش عملوه فكان محتاج يبقى عنده ناس مستملين يبقى ممكن يكون معاه مثلا 50 مستملي واحد واقف بينه وبينه مثلا كده 5 6 متر وتابعه بيقولين فالأعمش يقول حدثنا فلان فيسمعه أول مستملي فيقول قال حدثنا فلان فيجي الجماعة اللي هم الألف الثاني فيسمعه المستملي الثاني فيقول قال حدثهم فلان فممكن الأعمش يخلص المجلس ولسه ما وصلش الناس اللي وراه هو قال أصلا في الموضوع الأولاني لسه راح في السكة احنا جايين في السكة أهو شوية شوية كان كده فكان المستملي أي واحد من هؤلاء المستملين لو استصعب عليه كلمة أو غلطة يقول له ماذا قلت يرحمك الله يدعوه من قلبه يعني يقول له ماذا قلت يرحمك الله ده من ادب الاستفسار للمحدث ادب فالمأمون بيقول انا اموت واسمع كلمه الدول يا سلام حاجه كده من غير لا اشتهاء ولا من حق ولا مره الكلام مش من السلطه دي ده حب حقيقي فقال له حاشيكم قوي قوي يا مولانا اكيد في جمل نجتمع نجيب كل الجماعه بتاعتنا الوزراء والقوات ونعمل ما ونجيب المجلس العسكري ونقعد تحت رجليك ولا تقول النهار ماذا قلت يرحمك الله ولا يهمك انت لازم تؤمر قال لا ما ينفعش مش انت ليست هذه الوجوه لا في الاشكال دي هؤلاء التلسة ثيابهم لناس ثيابهم مش طاقين يغسلوها معفنه من الرحله الشعثة ركوزهم شعرهم بتنعكش مش في دماغهم غير الحديث في لفه النهار وفي الشوارع قال شعبة اذا رايت رجلا يجري إذا رأيت رجلا يجري فهو أحد رجلين إما مجنون أو صاحب حديث. لا واحد مجنون تريد أن يجري يعمل ما يجري في الشوارع مجنون أو صاحب حديث خاف أن يفوته مجلس عايز حاجتين من أول كلمة فبيجري. خد بالك كان معين ياخذ لمجلس الشيوخ قبل الفجر وهو صغير السن تحت له كل مضافيرتين شعره كده طويل ما قرهونه ولا بيسمع حلق فضلت كلمه كده يعني ويطلع معاه لوح طوله يحمل لوحا طول بالظبط قلبه كده ويبكر قبل الفجر ويجلس حتى يقول لك كمان ساعة من النهار ولا غيره خد بالك فده كان بيقول ده كان مجتمع وكان حاجه كده قصه مهما حاولوا يمثلوا لنا الناس دي ويخرطوا عليهم مش هيوصلوا صوره هيمثلوا ايه هم عارفين حاجه عنهم هم حاسين كانوا بيعملوا الناس دي كانوا يمثلوا لنا اللي يعني احمد بن حنبل ويجيب لك واحد مش عارف عمال يحب في واحد غلط يقول لك احمد والله احمد وحاجه بص عشان الحبكه الدراميه قال خد بالك ويقول لك واحد ده عمال يقرا كده بقى غلط يقول لك احمد حبل ايه؟ وده الشافعي وحنيفه طبعا لا لا لقد هزل حتى بدل المزارعه كلها وحتى سابها كل مفلس مش جاب لجاب لجاب الثرى للسريه يعرفهم من يعرف عنه لكن ليس من يخالفهم في كل شيء يمثلهم ازاي يعني فوما بعلة غموض او خطأ معلل عندهم قد عرف معلل حديث الذي فيه علة خطية ضابطة تكتشف به بالحفظ ليس له دواء الا الحفظ والمعرفة بس ده مليش بالعلاية بالكتب لا ده حفظ ومعرفة يبقوا الواحد منهم يكون حافظ حديث الراوي عن شيوخ يعني عارف الشيخ دوت روى عن شيوخ كم حديث بالظبط وسمع كام وما سمعش كام وقال سمعه فين وما سمعوش فين تفاصيل مزعجة تكون منا لا يقوى عليها أحد يحيى بن معين مرة ذهب إلى شيخ أبو سلمة التبوزكي موسى بن إسماعيل الزمن التبوزكي أحد كبار الشيوخ يومئذ كان رجل له هيبة حتى كان يحيى يقول يحيى بن معين يقول كده يقول ما جلست إلى أحد من شيوخي إلا أبني كان يقول لهم خاف مني لان كان صعب الرجل الحافظ متقن، وكلمته كالمسمار في الساج، لو قال بواحد كلمة خلاص تم مستقبله، لو قال على راوي ضعيف كده ضاع كل أماله ما عادش ينفع. يبقى هو بقى له 20 ساعة عمال يقرأ ويحفظ ومعينه حاجة دي ضعيف خلص بيه وقف حاله ما عادش يقرأ عنه. فكان يخافوا منه، كبرته زي الخيل زي الوشم. يقول كان كل شيوخ يهابونني إلا أبو سلمة، كانش يفرق معاه المعين يقول تعالى خد بالك عيل من عيالنا يعني. وقد روى عنه ابن معين 20,000 حديث، روى عنه 20,000 وشك في حديث واحد، حديث واحد سمعه بس من داخل دماغه حاسس فيه غلط، فعايز يقول الشيخ بس خايف. عارف الشيخ ما بيتفهمش، ابن معين كان حصل له وقائع كثيره جدا اتفهم من مشاهد وسائل الحديث، عايز يتاكد كان ممكن تقول العالم ياخد شلول عادي مش مشكله عنه، هو بيبوس ايده وابوه مدرس يقول ياخد الشيخ يبوس ايده وراجل ويكمل، هو مخلوق حديثي فعلا. فقال فاذا مت اذا ما تيجي. فقلت له ابا سلمه حديثك عن عباء، حديثك عن الماء، عن انس قريبا، عن ابي بكر في قصه الغار، سمعته من همام؟ أنت سمعته فعلا؟ ولا تاخد بالك؟ فإن أصحاب عفان، فإن أصحاب همام لا يرونه هكذا، لا مجده عند عفان ولا عند فلان، فكتب له أسماء تلاميذ همام اللي هم أقلام يعني. هل أنت حافظ فعلا عنه كما كان غيرك لو غلط؟ أنت لو رحت إيه عنه يعني؟ أكيد في عمل غلط، أنت أكيد غلطان فيه. سمعته من همام؟ فالراجل طبعا كان له هيبه، فقال له انت تزعم انك رايت عندي 20,000 حديث مش كده برضه؟ قال له اه. قال ان كنت كاذبا فكيف تروي عن كاذب 20,000؟ يبقى انت راجل مش مظبوط، راجل مغفل، لما راجل كذاب ومش مظبوط ومش حافظ مايل 60 ديله بتروي عني 20,000 كنت تتركني، ولو كنت عندك صادقا في 20,000 أتكذبني في حديث؟ قال صارت معك 20,000 يكذب في واحد؟ ثم أحمر وجهه وأخذ بالك واحتل وقال ضرة بنت أبي فلان طالق مني ثلاثة ثمار إلا أكن سمعته من همام، ووالله ما حدثتك بحديث أبدا بعد اليوم. يا طارق ايش؟ فبالك وطارق قال مراد طارق ثلاثة من ثلاثة إلا أن أكون سمعته من همام. تكلم فيها من ونهر، فالناس ما كانش عندها هزار، الناس عارفة تعمل إيه، فيعرف 20,000 وحيث في مشكلة يوقفوا عليه مع ما فيهاش هزار. يرجع مرة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل منصور الغواني وكان أصغرهم سنا، كانوا في رحلة اليمن عند عبد الرزاق راجعين في الطريق، فيحيى يقول لأحمد بن حنبل بنا نمر على شيخنا أبي معين الفضل بن دكين أحد الأئمة الجهابيد الكبار، نختبره على تعب راجل كبر ما يكون خبر ولا حاجة، لازم نعرف ده مش عيب، ده راجل بيحافظ على السنة، لو اتضرب يقول يا جماعة الحق الراجل ده بقى ابوك بيتغير سنة كذا، فما دور عنه بعد هذا العام فحديثه فيه كلام. وعندنا فعلا في قسم كبير اسمه مختلطون، مختلط دوت باب الثقة وجاء في وقت ما ولا ابوك فوت، فيعرف من روى عنه بعد هذا العام فحديثه ضعيف ومن روى قبله فحديثه صحيح. دقة متناهية ليس لها في الدنيا نظير. ولهذا قال كبار المستشرقين بعض المستشرقين منهم أظن مارسينيون لما درس هذا الفهم وعلمه فيه 40 عاما أو أقل قال يفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاء، دي حاجة تدعو للفخر، مفيش موهوم، ليس هناك شيء في الدنيا بهذا التوتر أبدا في العالم. فابن معين بيقول لي يا أحمد محمد ما تيجي نعدي على الشيخ بتاعنا كده احنا مروحين بالمرة في سكتنا يعني. قال له الشيخ بعقل، الشيخ لسه زي ما هو، أوعى وسع. قال له والله أنا مروح، روح أنت تعمل برضه تحصل له حاجة. يا ابن الحلال أنت مش قادر، هناخد عنك هيعمل فينا مسوي. قال له مش مشكلة يلا احنا سريعين. فذهبوا إلى أبي نعيم طرق الباب، خرج له جارية سوداء، أين الشيخ؟ قالت بالداخل تقول له اطلع لي. طلع جلس على مجلس له عند البيت، فجلس يحيى عن يمينه، جلس احمد عن يمينه، ويحيى عن شماله، فجلس احمد المنصور فمضي على الارض، وكان اصغرهم سنا كفان يخدمهم في الرحله الى الاصل. ويحيى بن معين كان 30 حديث من احاديث ابي نعيم، وبدا يروح يدس في كل 10 حديث غلط، وعايز ينقل للشيخ، عايز الشيخ يشربه. قال لو الشيخ تنبه يبقى لسه خير، لو شربه يبقى الشيخ بالسلامه تعشم خلص خلص. وبالفعل قرا عليه اول ناس 10، قال يا شيخ معنا جزء من حديثك نرى عليك لو سمحت. قال اتفضل، حدثك فلان عن فلان عن فلان عن فلان. قال نعم. وفلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. نعم. وحدثك فلان عن فلان عن فلان عن فلان. نعم. العشرة جاب الغلط. وفلان عن قف امه هذا ارسل حديثه، هذا ليس من حديثه ده غلط. قال له امر سهل لدنا منه ان شاء الله هنفهم. وكمل العشرة اللي بعديهم ها وكذا، يقول له نعم نعم نعم، في الاخير امه هذا شيل ده مره كمل. وجاب العشرة التلاتين وهو يقول له نعم نعم نعم، فجاء الواحد قال له امه هذا 50 انتهيت خلاص؟ قالوا خلاص. فنظر وقال نظر احمد بن حنبل وقال اما هذا فهو ادم من ان يفعل مثل ذلك. راجل مؤدب انا عارفه من زمان ما يعملهاش الحركات دي، ده راجل محترم ومؤدب وخلوق وما يجرؤش يعمل حاجه زي كده. واما هذا الغلام هو الرمادي فاصغر من ان يفعل مثل ذلك، ده كنت اتقله لو عمله فنعيب ولا ايه؟ ولا يفعل هذا الا هذا الشقي المجرم ده بيعمله. واخرج لله وربسه فالقاه على الارض عصيته. فقام يحيى بن معين وقبض راسه ويديه ويقول والله ما حملني على هذا الا حب حديث رسول الله، انا بيفع حديث رسول الله. والله لارسلتك هذه احب لي من علتي كلها. انا رحت اليمن على اليمن شهور يحيى بن معين وابتديت طلع عيني، وكان بيروح يجيب ميه على عبد الرزاق من اخر الدنيا ما كانش عندهم ميه بلدهم يعني. واتبهدل واخذ احاديث كثيره، يقول والله لارسلتك هذا احب الي من حديثي من كل رحلتي تلك. فكان الناس عندها حرص شديد وحفظ غير عادي واستحضار لا يتصور. عندنا الان احنا بس نحاول نقرا اللي عملوه، نحاول نفهم كانوا بيعملوا ايه بس. وذو اختلاف سند او متن، وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند اهيل الفني، وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند اهيل الفني. ده المضطرب، والمضطرب من انواع الضعيف. المضطرب ان يحدث اختلاف في الاسناد او المتن لا يمكن الترجيح فيه. لو حصل اختلاف وارد تحصل كتير قوي، تلاقي الاسناد فيه خلاف، اختلف على الزهري فرواه ابن عمر ومالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواه يونس وعطية عن الزهري عن نافع عن ابن عمر، ده خلافه اصلاحه فين؟ الخلاف ده واحد من اثنين، اما ان يمكن الترجيح فيه ان يظهر يقول لا ده مالك ومعمر اوثق من اسمه من يونس، فروايه معمر اصح ولو مالك ويونس غلط مفيش مشكله فيه ده مش مضطر. لكن احيانا يستوي الطرفان، الاختلاف الاثنين زي بعض بالظبط مش عارف حركه خالص، فليه اسمه مضطرب والمضطرب ضعيف يسقط. يبقى الاختلاف مضطرب وحديث فيه اختلاف في اسناده او متنه ولا يمكن الترجيح ولا الجمع. معرفش ارجح منه، الاثنين زي بعض، يعني واحد بيقول لي جه واحد بيقول لي ما جاش، طب هو جه ولا ما جاش؟ مش عارف اقول مين، الاثنين زي بعض بالظبط، الاثنين نفس الشيخ ونفس النبي اللي كنت معاه وشفته بيقول ما جاش، واحد بيقول لا جه. طب انا ارجح ازاي؟ يتساقط الدنيا وعاء. لكده مش ممكن نقبل خبر متضارب بالطريقه دي. فالمضطرب وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند اهيل الفني. فالمضطرب شرطه ايه؟ مش الخلاف بس، لا ده شرطه مع الخلاف ان يكون مع الخلاف مثل ايه؟ عدم قدره على ترجيح احد الطرفين. لا يبقى اسمه لكن احنا بدنا نرجح واحد منهم فالمرجح صحيح وغير المرجح هذا هو الايه؟ هو الضعيف.